يلاعن قد أو يلاعن يلاعن إذا لم يأتي بالشهود وليس عليه جلد. آه. إذا ما لاعن عليه جلد. نعم. إذا ما لاعن. نعم. لابد من الملاعنة. أو الجلد. أو إيش؟ أو الجلد. لا. الزوج ملاعن بس. غيره.